أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. درسنا اليوم عن النعيم والجحيم. الإنسان مهما يعمل في هذه الدنيا من خير أو شر، حسن أو قبيح، فإنه يجازى بها في القيامة، وله عليها يعني على أعماله حفظة. حفظة جمع مفرده حافظ. حفظة من الملائكة يكتبون كل شيء من طرفة عين. طرفة عين تغلق عينك وتفتح عينك، طرفة عين حتى هذا يكتب. أو اشتراق سمع. اشتراق سمع أن عندما الإنسان يسمع شيئا أو يستمع شيئا، أو اشتراق حتى يأتي بمعنى تجسس، يأتي هذا اشتراق سمع، أو تكلم لسان، أو لمس جسم، أو نية قلب. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. كان الناس في الجاهلية يعتقدون بالخرافات. من الخرافات التي كانوا يعتقدون بها مثلا ينطلق صباحا يرى غراب طار من شماله من يساره، فيشمئز ويتشائم ولا يقوم بعمله، يقول بأن يومه يوم شؤم لا يوجد فيه خير. لماذا؟ لأن الغراب طار مثلا من يساره أو من شماله هكذا. فجاء فعل في اللغة العربية اسمه تطير. تطير جاء من كلمة الطير، عندما يطير الطائر. فالعرب في الجاهلية كانوا يتطيرون، بمعنى يعتقدون بمعتقدات خرافية. إذا طار الطير من اليسار مثلا وخصوصا الغراب، فكانوا يتشائمون ولا يقومون بعمل معين، يقولون بأن هذا العمل سيكون فاشلا حتما. ولكن أيضا استخدمت هذه الكلمة تطير حتى مع البشر، وفي ذلك الزمان أيضا. وكثير من الشعوب الجاهلة إلى الآن تعتقد بهذا المعتقد. مثلا إنسان دخل في قرية معينة أو إلى قرية معينة، تصادف دخوله مع وفاة شخص في تلك القرية، أهل القرية يتشائمون من الداخل الجديد عليهم، يقولون لأن هذا دخل فمات فلان، لو أنه ما دخل ما مات فلان. فيتطيرون بمعنى يتشائمون من هذا الداخل لأن دخوله تصادف مع موت شخص هكذا. وإلى الآن هنالك شعوب جاهلة جدا تعيش في غابات البرازيل تعتقد بهذا المعتقد، وليس فقط تعتقد بهذا المعتقد، وإنما يقتلون الداخل. حتى إذا شخص دخل إلى قريتهم وتصادف دخوله مع موت شخص من أهل القرية، يقتلون هذا الداخل الجديد. هكذا معتقدات موجودة. فجاء الفعل تطير. الكفار قديما إذا جاءهم نبي من الأنبياء كانوا يتطيرون به، يعني كانوا يقولون لأنك أنت جئت يا نبي أحوالنا خربت، لأنك جئت فصارت خلافات بيننا، لأنك جئت فصارت مشكلات بيننا هكذا. وإلى الآن قسم من الجهلاء هكذا إلى الآن، عندما يذهب إليهم عالم من العلماء ويبين لهم مسألة من الحق يختلفون حسب أهوائهم، وبعد يقولون لأن الشيخ الفلاني جاء فنحن اختلفنا. يعني يترك الجهلاء أفضل لأن الشيخ الفلاني جاء فاختلفنا هكذا. الجهلاء هكذا وإلى الآن هكذا يتطيرون. فزمن الأنبياء كانوا يتطيرون بالأنبياء، وفي زمننا هذا يتطيرون بالعلماء. والله سبحانه وتعالى أحيانا يتهكم، يعني يستهزئ بهؤلاء الجهلاء الذين يتطيرون، ويقول: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، يأتي طائره بمعنى معتقده الخرافي، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يعني يوم القيامة يا فلان اقرأ كتابك بنفسك، وهذا الكتاب الذي بين يديك يكفي عليك حسيبا، يعني يكون محاسبا لك. وحين يأخذ الآخذ كتابه يقول سبحانه: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة. لا يغادر يعني لا يترك، صغيرة يعني عمل من الأعمال الصغيرة، ولا كبيرة إلا أحصاها، يعني إلا حسبها. هذا الكتاب يحسب كل صغير وكبير. ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا، يعني كل ما عملوا يجدونه حاضرا في كتابهم. وقال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وهنالك كلام للإمام علي عليه السلام يشجع الإنسان على عمل الخير، يقول في كلامه ما معناه بأنك أسرع إلى الخير، يعني إذا كان بإمكانك أن تعمل الخير أسرع، ولا تخجل من أن تدفع خيرا ولو كان قليلا. لماذا؟ لأن عدم الدافع، عدم عمل الخير أقل من القليل. ممكن بعض الناس يخجلون أن يعملوا خيرا إذا كان قليلا، ولكن الإمام علي عليه السلام يقول بأن العدم، يعني عدم إعطاء الخير، أقل من القليل، فالقليل أفضل من العدم. لا تخجل أن تعمل خيرا ولو كان قليلا. وقال سبحانه: ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. روضة بمعنى جنة، بمعنى حديقة. يحبرون بمعنى يتنعمون. وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. محضر جاء من الفعل أحضر، يعني الله سبحانه وتعالى أحضر هؤلاء. أين أحضرهم؟ إلى نار جهنم. هؤلاء محضرون، يعني الله سبحانه وتعالى يأتي بهم ويرميهم في نار جهنم. فهناك جنة نعيم وحور مقصورات في الخيام. تعرف الحور؟ تعرف الحور؟ رأيت الحور؟ الحور العين رأيتها؟ حور الجنة رأيتها؟ ما رأيت. سأرى. ما رأيت الحور؟ وحور مقصورات في الخيام. مرة خطيب صعد على المنبر قال: في الجنة لا يوجد قصور فقط، وإنما يوجد خيام أيضا. لماذا؟ لأن بعض البشر لا يحبون السكن في القصر، وإنما يحبون السكن في الخيمة. ويوجد جماعة من الناس هنا يبنون قصور ويعملون خيمة بجانب القصر، يسكنون في الخيمة والقصر فارغ. صحيح هذا، يبنون القصر من أجل المنظر والمظهر فقط، ولكن يسكنون في الخيمة أو في الخيام. هكذا. نعم. نعم. أهل البوادي ممكن. حتى أني مرة سمعت بأن شخص بنى فندق، بنى فندق من كذا طابق، الطابق الأخير فوق عمل عليه خيمة، الطابق الأخير خيمة كبيرة ولكن أيضا مرتبة، ليست مفروشة بالبلاط، وإنما حتى جاء برمل الصحراء، جاء بالرمل وفرش بالرمل، وفوق الرمل جاء ببعض الفرش وفرش تلك الخيمة، وجاء ببعض المساند، وبعض الذين يحبون السكن في الخيام يذهبون إلى هناك ويسكنون في الخيمة، فندق ولكن خيمة، على السطح خيمة وتحت السطح غرف، الذي يريد خيمة يسكن في الخيمة، الذي يريد غرفة يسكن في الغرفة، هكذا. وفي الجنة أيضا هكذا، بعض الناس لا يحبون السكن في القصور، يحبون السكن في الخيام، والله سبحانه وتعالى يسكنهم في الخيام، تريد خيمة يعطي لك خيمة، أنت حر. وولدان مخلدون كأنهم لؤلؤ مكنون. الولدان المخلدون هؤلاء خدم، هؤلاء خدم للإنسان المؤمن الذي يدخل الجنة، وفاكهة كثيرة وشراب ولحم طير مما يشتهون، ورضوان من الله أكبر، وأصدقاء متقابلون على الأرائك. الأرائك جمع مفرده أريكة، أريكة المجلس المريح، مثلا كرسي مريح جدا في داخله ريش الدجاج أو ريش النعام أو ريش من أنواع الطيور، هكذا تعرف في وجوههم نظرة النعيم. النظرة جمال، يعني تعرف في وجوههم جمال النعيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، لا يرون فيها بردا ولا حرا ولا موتا ولا هرما، لهم فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، وهم فيها خالدون، ونزع ما في صدورهم من غل. الله سبحانه وتعالى نزع، بمعنى السحب، بمعنى أخذ من صدورهم، من قلوبهم الغل، الغل بمعنى الحقد أو الحسد. لا يتحاسدون ولا يتباغضون، البغض غير موجود في الجنة. وهناك أيضا في المقابل عذاب جحيم، ونار وسموم، وطعام من غسلين، وشراب من حميم. الحميم الحديد الزائد، تعرف الحديد إذا ذاب، هذا الحديد الزائد يسمى حميم. يعني في جهنم هنالك شراب ولكن من حميم، يعني من الحديد الزائد. وأزواج من شياطين. غسلين ما عرفت كيف لونه وطعمه، إن شاء الله لا أعرف ولا تعرفهم. وأزواج من شياطين مقرنين، مقرنين يعني مقيدين، هنالك أيضا شياطين في الجنة، عفوا في جهنم. في الجنة هنالك ولدان مخلدون، الولدان المخلدون مثل خدام لأهل الجنة، أما خدام أهل النار لا يوجد خدام لأهل النار، لا يحتاجون إلى خدم. ففي أهل النار هنالك الشياطين مقرنين، يدعون ثبورا، يعني يدعون إلى درجة الهلاك، يدعون ثبورا يعني يدعون إلى درجة الهلاك. يقال بأن أهل النار يطلبون من مالك، مالك الملك المسؤول عن أهل النار، يطلبون من مالك أن يخفف عنهم العذاب، يطلبون من مالك، ولكن مالك لا يجيبهم بسرعة، وإنما يجيبهم بعد مدة طويلة جدا. وعندما يجيبهم أيضا ماذا يجيبهم؟ يجيبهم بأنتم خالدون هنا، يعني ما في تخفيف للعذاب. أولا الجواب بعد مدة طويلة جدا، والجواب أيضا لا يوجد تخفيف للعذاب، يعني هذا أيضا عذاب وهذا أيضا إهانة لهم. يلعن بعضهم بعضا، لباسهم من قطران. قطران يسمى يوجد معدن الرصاص، عرفت الرصاص أو سرب في الفارسية. معدن الرصاص، هذا المعدن أحيانا موجود لدى الذين يصورون بالأشعة للإنسان المريض، يضعون قطعة معدن تحت يده إذا كانت يده تحتاج إلى تصوير، وبعد يصورون. هذا المعدن ثقيل جدا، عرفتموه؟ أحيانا يذوبونه، بعض الناس يستخدمونه لمسائل هكذا. مثلا إذا إنسان محسود يسخنون ماء في صخن ويأتون بقطعة رصاص يرمونه في الماء على رأسه، يقولون من أجل دفع الحسد إذا كان هذا القول صحيحا. هذا معدن الرصاص. هذا معدن الرصاص إذا ذاب يكون محرق جدا إذا كان ذائبا. فالقطر من معانيه الرصاص الذائب. من قطران يعني من معدن ذائب ممكن الرصاص. يعني أهل النار ماذا يلبسون؟ يلبسون هذا المعدن، معدن الرصاص الذائب الذي يحرق، هذا لباسهم. لباس أهل الجنة سندس واستبرق، لباس أهل النار قطران. قطران يعني هذا المعدن الذائب الذي يحرق. ومكانهم ضيق في أخاديد من النيران. أخاديد جمع مفرد أخدود، أخدود بمعنى وادي. تعرف معنى وادي؟ أخدود. أخاديد جمع من النيران. وغضب من الله أكبر لا يجدون نصيرا، يعني شخص ينصرهم، ولا ظهيرا، ولا شخص يساعدهم، ولا ملجأ. ملجأ يعني مكان للهرب، مكان للراحة. ولا مناص، مناص بمعنى ملجأ. ويأتيهم الموت من كل مكان ولكن لا يموتون، وهم في العذاب خالدون، لا يموتون فيسترحون، ولا يحيون حياة المنعمين. ذاك يعني الجنة لمن آمن وصدق وعمل صالحا وقال إني من المسلمين. وهذا يعني نار جهنم لمن كذب وتولى. تولى يعني أدار ظهره وذهب. النبي عليه الصلاة والسلام يأتي إليه ويقول له آمن، هو يدير ظهره ويذهب كأنه ما سمع شيئا. وأدبر يفسد في الأرض وكان من الفاسقين. إنا قد نتعب أنفسنا ونروض أجسامنا. نروض جاء من كلمة الرياضة. نروض أجسامنا يعني نمرن أجسامنا. بعض الناس يعملون الرياضة ويمرنون أجسامهم. فنواصل يعني نستمر، نتابع الدرس في الابتدائية ثم المتوسطة، يعني المدرسة الابتدائية، المدرسة المتوسطة، ثم الثانوية، ثم المعهد والكلية، كي نحصل على شهادة تؤمن بعض الراحة. تؤمن يعني توجد لنا بعض الراحة، هذه الشهادة لمستقبل عمرنا. بعض الناس هكذا يتعبون على غاية أن يستريحوا، ولكن قسم كبير من الناس لا يستريحون حتى مع الشهادة. ممكن الشهادة تكون بلاء عليهم. ويوجد هكذا أشخاص كثيرون يدرسون كثيرا ويحصلون على الشهادة ويدفعون رشوة، وأخيرا يزينون بيتهم بتلك الشهادة. وتجدهم ماذا يشتغلون؟ يشتغلون في أعمال لا تحتاج إلى شهادة، ويقولون بأن أعمالهم تلك أفضل من شهاداتهم. الذي هو على أكثر الفروض يعني على أكثر الاحتمالات 50 سنة. ممكن إنسان يأخذ شهادة ويشتغل على شهادته على أكثر الاحتمالات 50 سنة، مع ما في العمر من كدر. كدر بمعنى أمور مزعجة يعني مشاكل وآلام ومتاعب ومصاعب. والتاجر يتعب ويكدح. يكدح أيضا بمعنى يتعب. ويشهر. يشهر بمعنى لا ينام في الليل. أكثر التجار لا ينامون في الليل. وينصب. ينصب يأتي على عدة معاني. ينصب بمعنى يبني شيئا ويضع شيئا ويثبت شيئا، ويأتي ينصب بمعنى يخدع، بمعنى يكذب، لجمع دراهم معدودة لتأمين مستقبل حياته. الإنسان يعمل إلى أن يموت، حتى قبل الموت يعمل، وتقول له لماذا تعمل؟ يقول من أجل المستقبل. أي مستقبل؟ وصلت إلى قبل الموت ومستقبل أيضا، أي مستقبل؟ الإنسان يعمل دائما، تسأله لماذا؟ يقول من أجل المستقبل. عمره 40 سنة، من أجل ماذا؟ مستقبل. من أجل ماذا؟ مستقبل. عمره وصل إلى 50 سنة، من أجل ماذا؟ مستقبل. 60 سنة، من أجل ماذا؟ مستقبل. لا يصل إلى مستقبله أبدا. المستقبل الحقيقي الجنة. يا ترى شخص عمل من أجل مستقبله بمعنى جنته؟ قليل جدا. يوجد بعض الأشخاص هكذا، يوجد يعملون من أجل المستقبل بمعنى الجنة. مرة شخص من رجال الدين كان يعمل من أجل مستقبله. أي شخص محتاج كان يذهب ويقضي حاجته، ويقضي حاجته سرا، يعني من دون أن يخبر الناس ومن دون أن يقول، كان يقضي حاجات الناس سرا. لماذا؟ لأنه كان يبني مستقبله بمعنى آخرته. بعد أن توفي ودفن، كثير من الناس كانوا يتكلمون ويقولون فلان ساعدنا، ساعدنا يعني قبل وفاته، وكان يجتهد من أجل مستقبله بمعنى من أجل آخرته. وهكذا أشخاص قليلون يفهمون المستقبل بمعنى الآخرة. والشيطان يخدع الإنسان ودائما يقول له مستقبل بمعنى دنيا، والدنيا ليست مستقبل في الحقيقة. كي يكون في راحة عن الفقر. الإنسان المرتاح من الفقر مثل قسم من الأغنياء، ولكنهم ليسوا مرتاحين في أمور أخرى. يوجد كلام للإمام علي السلام يقول لا تنال نعمة إلا بفقدان أخرى. أكثر الأغنياء لكثرة أشغالهم وأعمالهم يقصرون في تربية أولادهم. أكثر أولاد الأغنياء من الفاسدين، أكثرهم. لماذا؟ لأن الأب مشغول، مشغول في أعماله، والأم مشغولة في صرف الأموال، فلا يتفرغون لتربية أولادهم. أولاد الأغنياء أكثرهم من الفاسدين. وأخيرا الأب هذا لا يكون مرتاحا. مرة ذهبنا زيارة إلى بيت شخص من أجل مسألة من المسائل، نقل قصة عن واحد من الأغنياء وهو إلى الآن موجود. هذا الغني عنده مصنع من المصانع، اشتغل كثيرا وجمع أموال كثيرة، والآن صار رجلا عجوزا، أولاده يأخذون الأموال ويصرفونها في متاعهم ويتركون أباهم من دون اعتناء، من دون اهتمام، من دون زيارة، حتى لا يزورون أباهم الذي اشتغل من أجلهم، حتى لا يسألونه عن أحواله. هذا الأب العجوز يحتاج إلى مساعدة أولاده، وتعب وشقي من أجل أولاده، ولكن الأولاد مشغولون في متع الحياة الدنيا، لا يزورون حتى أباهم، والأموال التي يصرفونها أموال أبيهم. هكذا هذا تعب من أجل أن يرتاح، ولكن ارتاح ما ارتاح ولن يرتاح. لماذا؟ لأنه ما رب أولادهم. ثم على تقدير التحصيل، يعني نفرض أن شخص حصل على شهادة وعلى أموال تنتابه الهموم، يعني تأتيه الهموم المشاكل، ويصيبه ما يصيب سائر أفراد الإنسان من المرض والهرم والغم والهم. الأغنياء أكثر إصابة بالأمراض من الفقراء. أمراض الأغنياء معروفة، أمراض الأغنياء قسم منها جلطات قلبية. لماذا؟ لكثرة أكل الشحوم والدهون. قسم منها أمراض السمنة، وزن الأغنياء عادة أكثر من وزن الفقراء. أمراض الأغنياء أمراض في الركبة. لماذا؟ لأنهم لا يمشون كثيرا، من هنا إلى هناك يركبون سيارة، فحركتهم قليلة. من أمراض الأغنياء أيضا السكر لكثرة أكل الحلويات في المناسبات هكذا. ومن الأمراض أيضا السرطان في المعدة. لماذا؟ لكثرة أكل المعلبات والفروج الخردل هكذا. فلماذا لا نعمل أعمالا خفيفة في عمرنا القصير اللي راحة طويلة لا تعرف لها غاية ولا يشوبها كذا؟ يعني الإشارة هنا إلى يوم القيامة إلى الجنة. نحن نعمل كثيرا من أجل مستقبل دنيانا، لماذا لا نعمل قليلا من أجل مستقبل آخرتنا، الآخرة التي لا يشوبها كدر؟ لا يشوبها يعني لا يوسخها، لا يختلط بها كدر بمعنى وساخة أو مشكلات. ولنفرض إن ما قاله الأنبياء عليهم السلام وما دعا إليها كتب السماء وأذعن بمعنى خضع لها كبار أهل الأرض ودل عليها شواهد تجريبية كعلم التحضير كلها غير معلومة لدينا. نفرض أن قول الأنبياء غير معلوم لدينا، ما قاله علم التحضير غير معلوم لدينا، لكن هل يكفي احتمال ذلك؟ لكن هل لا يكفي احتمال ذلك؟ لن يشرح هذا الكلام. إن من يدفع مبلغا في شحبة يا نصيب، يا نصيب بمعنى لا تري، تعرف لا تري، يبيعون ورقة يقولون ستربح مليون ليرة، عرفته؟ يوجد بعض الأشخاص يقولون إذا كانت الورقة ستربح مليون ليرة خذها لك، لماذا تبيعها لي هكذا؟ ويقال بأنه في إيران في زمن الشاه كان واحد من الفقراء جدا اشترى يا نصيب في زمن الشاه، صدفة هذه الورقة ربحت مليون تومان في ذلك الوقت. عندما ربحت ورقته مليون تومان جاء البوليس إلى بيته، أخذوه إلى المخفر وصاروا يضربونه على رجليه لمدة أسبوع. في كل يوم عندما يضربونه يقولونه تريد الورقة أو لا؟ في الأيام الأولى يقول نعم أريد الورقة، أريد المليون تومان، إلى أن ضربوه وأهلكوه وقال أرجوكم لا أريد المليون تومان، فقط اتركوني أخرج من هذا المكان. بعد أن يائس من المليون تومان جاءوا بالمليون تومان وأعطوه له. بعد هذا الفقير سأل البوليس، قال لماذا ضربتموني؟ قالوا البوليس نحن ضربناك من أجل أن لا تصاب بسكتة قلبية من الفرح. من أجل أن يكون المليون تومان بعرق جبينك وكد يمينك حفاظا على سلامتك. بوليس الشاه حريص جدا على سلامته. الكدر يأتي بمعنى المشكلات ويأتي بمعنى الأمور الوسخة. الماء إذا كان مخلوطا بالتراب يسمى الماء الكدر، يعني الغير النظيف الغير الصافي. الحزن أيضا يأتي. نعم. هكذا. ويوجد شخص آخر أيضا في إيران من الفقراء كان يشتغل حمال، فقير جدا أيضا، هذا ربح مليون تومان. عندما سمع أنه ربح مليون تومان من اليانصيب فقد عقله وفقد توازنه. ماذا فعل هذا؟ صار يخرج أغراض بيته، أثاث بيته، يخرج من بيته إلى الطريق ويحرق بالنار ويقول يا فقر اذهب ويا غنى تعال هكذا، ويحرق أثاث بيته الفقير إلى درجة أن خلع لباسه سترته وأحرق سترته أيضا. عندما أحرق سترته واحد من زملائه قال ورقة اليانصيب في السطرة التي أحرقتها. عندما سمع هذا الكلام أصيب بجلطة ومات. ذهب هو وسترته. يا فقر اذهب ويا غنى تعال. يعني البوليس الإيراني كان محقا عندما ضربوا ذاك الأولاني. إن من يدفع مبلغا في سحبة يانصيب إنما يدفعه رجاء أن يحصل على أضعافه. أضعاف جمع مفرده ضعف، ضعف يعني مساوي له. الأربعة ضعف الاثنين، الثمانية ضعف الأربعة، 16 ضعف الثمانية. الذي يشتري بمئة ليرة يريد أن يربح أضعاف المئة، المليون من أضعاف المئة. وإن لم يكن متيقنا يشتري، وإن لم يكن متأكدا، فلا يمنعنا أن ندفع هذا الثمن من أعمارنا لعلنا نحصل ما بشر به وحي السماء. يعني لماذا لا نعمل الخيرات على أمل أن ندخل الجنة؟ ثم ما يضرنا لو لم يكن المجموع مطابقا للواقع فرضا. يعني نفرض نحن اشتغلنا وعملنا، نفرض هذه فرضية، وأخيرا ما في جنة وما في نار، ماذا يضرنا لو أننا عملنا خيرا؟ يضرنا؟ لا يضرنا ولو هذه فرضية. إن الخير، الخير اسم فاعل، الإنسان صاحب الخير، والشرير صاحب الشر يموتان، فلماذا لا نعمل لمستقبل أفضل؟ وينسب إلى الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، قال المنجم، تعرف المنجم الذي يخبر عن طريق النجوم، قال المنجم والطبيب كلاهما، ماذا قال؟ لم يحشر الأموات، يعني إلى الآن لم يبعث الأموات. المنجم يقول لم يبعث الأموات، والطبيب أيضا يقول إذا شخص مات هذا لم يبعث. قلت إليكما، قلت إليكما يعني انتبها، قلت إليكما بمعنى انتبها، يعني يا طبيب ويا منجم انتبها، إن صح قولكما فلست بخاسر. يعني إن كان قول المنجم صحيحا لا يوجد ميعاد فلست بخاسر، إن صح قولي يعني قول الإمام، إن صح قولي فالخسار عليكما، يعني يكون الطبيب والمنجم من الخاسرين لأنهما لم يعملا من أجل الآخرة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم وبارك.